الثاني عشر الإمام أبو محمد الحسين ابن مسعود البغوي رحمه الله، المتوفى 516، وهو صاحب التفسير المعروف المشهور بمعالم التنزيل وكتاب شرح السنة. قال قال ابن القيم رحمه الله عن تفسيره، قال تفسيره شجى في حلوق المعطلة والجهمية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.